إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى آخر ما قال الله عز وجل. وجوه يومئذ، يومئذ هذه الضرب، هذا الضرب يعود إلى يوم القيامة، أي يوم القيامة. الناس يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، ثم عقبها قال: وجوه يومئذ، أي يوم القيامة في الآخرة. الناس في الآخرة فرقتان، الناس في الآخرة حزبان: حزب رباني وحزب شيطاني. الناس في الآخرة تحت رايتين، منهم من تحت راية الرحمن ومنهم من تحت راية الشيطان. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إذن وجهان اثنان، يوم تبيض وجوه واسود وجوه، ما فيه قسمة ثالثة، لا هكذا ولا هكذا، لا أبدا، قسمان اثنان لا ثالث لهما. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قطرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نفس الخط هنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سبحان الله، هذه الوجوه هي عبارة عن أصحابها طبعا، ولكن الفرحة أو القرحة تظهر على الوجوه. اللي فرحان صار الفرح في وجهه، واللي قرحان ترى إيش القرحة وترى الغضب في وجهه كذا. هذه الوجوه أو هذه الآثار هي ثمرات، هذه نتائج ما تحمله الروح في الدنيا، نرى النتائج والثمرات تظهر على الوجوه يوم القيامة. من كانت روحه مفعمة بحب الله، من كانت روحه مشرقة بالإيمان، من كانت روحه مع الله يخاف الله يخشى الله يعتمد على الله يحب الله يعظم الله، من كانت روحه مع الله، صادقا مع الله، مخلصا لدين الله، متفانيا بالله، آنسا بالله، مطمئنا بمعرفته. لا يعرف إلا الله، ولا يسترد إلا على الله، ولا يرغب إلا لله، ما في سواه. أثر ذلك يظهر على وجهه. هذا هو من حزب الله، وجوه يومئذ ناضرة مشرقة منورة. ليش؟ لأن أثر الروح ظهر على الوجوه، وهذه من ثمرات الإيمان. ومن كانت روحه مع الشيطان بحب الدنيا، يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، يحب النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، روحوا مع المليارات ومع الدولارات والمنديلات والفنكات والشركات والعمارات والبلاد والبنات والكاس والطاس والمخدرات. من كانت روحه مظلمة كانت روحه قذرة الشرك بدخان المعاصي، ظهر ذلك على وجهه يوم القيامة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، الغبرة مغبرة، ترهقها قتلة، تغشاها، يغشاها السويدان والعياذ بالله. تبيض وجوه وتسود وجوه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. من أين أتى هذا؟ من ثمرات الروح. الروح كانت نجسة قذرة، ظهر ذلك عليه. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، نجس. وما أكثر أهل النجس. هذه الروح قلنا التي عاشت في الدنيا على الفسق والفجور، عاشت على حب العاجلة وتركت الآخرة. هذه الروح ما فيها من مرض ومن قذر، يظهر ذلك على الوجوه. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك الأنذار، الأرذال، أولئك البعداء من شر البعيد طردوا. أولئك هم الكفرة الفجرة، الذين عاشوا على الكفر والفجور، عاشوا على الزنا، على اللواط، عاشوا على القمار، عاشوا على الربا، عاشوا على الفسق والفجور، عاشوا على التعالي والغطرفة، عاشوا على حب الذات، عاشوا على جماجم عباد الله وعلى أجسام الضعفاء والمساكين. هؤلاء رب العزة يري عباده آثار حياته يوم القيامة. اللي تعمل يظهر على وجهه يوم القيامة. من المحسن ومن المسيء يوم القيامة نرى كل ذلك باديا عن وجوه. وجوه يومئذ مسفرة مشرقة منورة ضاحكة مستبشرة، بشرت بماذا؟ بالجنة ونعيمها، بشرت برضا الله والجنة، بشرت بجوار بالسكنة في جوار الله والنظر إلى وجه الله. مستبشرة بشرتها الملائكة، مستبشرة عرفت مصيرها، مستبشرة. والإنسان قلنا لما يفرح ويبشر يظهر ذلك على وجهه، يظهر وجه طحون بشوش ما شاء الله، مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه، وهنا قال الحق سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناضرة. معنى ناضرة مشرقة نور، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. سيدنا رسول الله يدعو مع هذا المؤمن الصالح الذي يسمع كلام رسول الله فيعيه بقلبه ويطبقه بجوارحه ويصبح نسخة من حياة رسول الله. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها أصبح وعاء الله محفوظة الله فوعاها فأداها بالله ما اكتفى أن يعمله بها فقط وأن يجعلها حكرا عليه لا بل نشرها في الناس فأداها كما سمعها. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم يقول الحق سبحانه وتعالى هنا وجوه يومئذ ناظرة مشرقة إلى ربها ناظرة متعت بأعظم من هذا النور فازدادت نورا على النور نور على النور نور الإشراق من ذاتها النابع من روحها ثم زادت إشراقا على إشراق بالنظر إلى ربها. وهذا ورد في الحديث لما يذهب الرجال ويرون الحق سبحانه وتعالى يعودون إلى بيوتهم وإلى نسائهم بوجوه والله أنظر وأحسن وأجمل وأرقى كما ورد في الأحاديث الصحيحة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة كالحة عبوسة مسودة قصرة. ليه هذا؟ أولا من آثارها السيء الحامل من الروح حملت القذر والنجس فانطلت على الوجوه ثم يبين الحق سبحانه وتعالى سوداد آخر وكلوحا أخرى ازداد على الكلوح الصدر فقال تظن والظن هنا بمعنى اليقين تظن أن يفعل بها طاقرة. لما أنذرت بهذا وأوعدت بهذا ازدادت كلوحة على كلوحة والعياذ بالله تظن أن يفعل بها إيه فاقرة معنى فاقرة أي داهية ومصيبة هالكة تكسر عظام الفقار والفقار والسلسل يلفز تظن أن يفعل بها فاقرة مصيبة هالكة تكسر عظام الفقار من ضخامتها ومن شدتها ومن ضخامة حولها هي وهي إلقاؤها في سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تضر لواحة للبشر عليها 19 ونحن في هذا السياق هذه الآية الكريمة تعطينا بل تدل دلالة قطعية على أن الله يراقب الآخرة. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة. وقد دلت نصوص أخرى كثيرة كما قال مفسرنا هنا ابن كثير ونحن ندرس مختصر ابن كثير والأصل هو تفسير ابن كثير أتى بالحديث الصحيح وهو أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هل نرى ربنا المؤمنون يتشوقون إلى رؤية خالقهم ومعبودهم وحبيبهم وخليلهم من هو خالقه سبحانه هل نرى ربنا يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم نعم إنكم ترون ربكم في عرصات القيامة كما تتراءون الشمس أو القمر. هل تضارون برؤية القمر ليلة البدر؟ يعني حينما تحملق في القمر هل يلحقك ضرر في بصرك؟ تتضرر؟ لا. وفي رواية هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ والضيم معناه الضم، معناه كم من إنسان سبحان الله يكون قريبا من الشيء فيرى الشيء، والإنسان آخر يكون بعيدا فيقول يا فرحة هذا القريب، يا ريت ليتني كنت قريبا لأفوز بالنظر، فأنا لاحقني الضيم بالبعد. لكن في القمر هل نضام ويلحقنا الضيم والظلم بأن البعض رآه والبعض لم يره؟ كذا القمر في وسط السماء يراه من في أمريكا ومن في أستراليا ومن في الهند، يراه من في الشرق ومن في الغرب على السماء كذا. والتشبيه في الرؤية لا في المرئي، فليس أن الله مثل القمر، لا، فالله يشبه لنا الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، لا، فالله ليس كمثله شيء، ولكن الرؤية كما أننا لا نتضام أو لا نتضرر برؤية القمر ليلة البدر فكذلك رؤية الله عز وجل. وعليه يدل قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بتفسير سيدنا رسول الله للآية، قال للذين أحسنوا ما لهم يا رب، هذه اللملم الجزاء، للذين أحسنوا ما لهم يا رب، قال الحسنى، ما هي الحسنى؟ الجنة ونعيمها، مأكولات ومشروبات ومنكوحات ومركوبات ومجهودات، ما شاء الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للذين من هي؟ للذين أحسنوا، أحسنوا عبادتهم لله وأتقنوا علاقتهم بالله وأحسنوا عقيدتهم وأحسنوا معاملتهم مع الله، أحسنوا في الدنيا وأحسنوا الآخرة، أحسنوا لأنفسهم ولأمتهم. للذين أحسنوا، وأعظم إحسان هو أنهم عبدوا الله كما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان، أنهم عبدوا الله كأنهم يرونه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه، وإذا كنت تعبد الله كأنك يراه كيف تعبد هذه العبادة؟ تخلخلها، تهلهلها، تغش فيها، تلعب فيها، أي تعمل؟ تتقنها، تؤديها كما أمرها ربها ومنزلها كذا ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في تفسير الآية، قال حينما يستقر أهل الجنة في الجنة يخاطبهم ربهم ويتجلى لهم ويقول هل أزيدكم؟ سبحان الله، ماذا تزيدنا يا رب؟ وقد بيضت وجوهنا، هكذا يجيبون، بيضت وجوهنا وأنعمتنا بالجنة ونعيمها وجنبتنا النار وعذابها، ماذا تزيدنا يا رب؟ قال فيتجلى لهم فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله، حتى الجنة ونعيمها ينسون، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، باتفاق السلف هذا المزيد هو النظر إلى وجه الله. أقول عقب الحديث قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأنه قال هل أزيدكم؟ فقرأ صلى الله عليه وسلم ما جعله تفسيرا للآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. بعضهم وهم المعتزلة ومن على شاكلتهم وقد يقول قائل ليه تأتوننا بطوائف قديمة معتزلة أو خوارج أو كيف ليتأتون بهذه الطوائف القديمة قد أكل عليها الدهور ليتنبشون هذه القبور؟ نقول ما من نحلة تقدمت إلا ولها أذناب، أذنابها موجودون الآن ويكتبون ويدعون إلى هذا الطلب. أقول يقولون أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أقول هذه الآية لا تتنافى مع هذه الآية أيضا التي نحن بصدد تفسيرها، هذه تثبت الرؤية وهذه تقول لا تدركه الأبصار. كيف؟ هذه الآية جاءت ردا على من قال لا نؤمن بالله حتى نراه، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا عيانا جهارا نهارا. فنزل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا يرى في الدنيا كذا. وسبحان الله ما زال من يقول ومن يطالب بالدليل المادي على وجود الله المادي، يعني يرونه يلمسونه يشمونه يسمعونه، دليل مادي حسي في عالم الشهادة. نقول لهؤلاء وهل لازال موجودون ولا لا؟ لازال موجودين ولا لا؟ الملاحدة وما أكثرهم والأرض نتنت وتقمرت بهم، ما أقل المؤمنين وما أكثر العلمانيين والملاحدة، الأرض غاصة ومنتنة وقذرة بهؤلاء المديين. نقول لهم إن للإنسان طاقات محدودة، فله بصر محدود وله سمع محدود وله قدرة محدودة، والمحدود لا يدرك اللامحدود، النهائي لا يدرك اللانهائي أبدا. نظرك محدود، أنت ترى في غير ما اقترب، إذا قربت شيئا إلى عينيك هكذا ترى. قل لي بالله عليك ترى؟ نرى؟ والله ما ترى. إذا أبعدته بعيدا ترى؟ ترى من وراء المسجد؟ بل من وسط الكرة الأرضية أو خلاص لا ترى. ليه؟ لأن بصرك محدود، عندك قبس ربما جزء من السفر في الرؤيا، السفر منقسم إلى أجزاء، عندك جزء القليل من السفر، لا أقول من واحد من الرأي لا، من السفر، والسفر يجزأ ولا لا؟ لعلكم ما سمعتم بهذا، هذا في عند الرياضيين يقسمون السفر. أقول نعم، قدراتنا محدودة، طاقاتنا برمتها محدودة، أفكارنا كل ما نملك محدود، والمحدود لا يدرك إلا محدود أبدا، بخلاف الآخرة لأن بصرنا هذا واش يقبل الخلود؟ يقبل الخلود ربما، يعني كم من إنسان يكبر إلى 80 سنة 90 سنة 100 سنة ما يقبل. قال الجلالة، قولوا الجلالة، وبعدين قال لك الله الأعصاب منهك قال لك نعم ماشي انسان العيب يكون منه فيه غلط كده خلاص تعطل ده. ليه؟ لان هذا لا يقبل الخلود. يوم القيامه الجسم خالد وجميع ما يملك من مواصفة خالد. فلذلك يا رب بالله نهاية نرى الله لما نرى الله نرى الله ان شاء الله الله ممتلئ به لانه خالد. اما الان لا هذا الجسم يفنى وجميع ما فيه يفنى. انا اقول لهم هذا اولا. ثانيا نقول لهؤلاء ايضا انكم تتحدثون عن الذره وتتحدثون عن الجاذبيه. هل عرفتم الجاذبيه؟ هل عرفتم الذره؟ وتقسمون الذره وتقول الالكترون والبروتون والى اخره. هل تعرفون هذه جزيئات الذره؟ هل تعرفونها؟ بالرغم من ان عندكم مكبرات في الاسطول هذا يضخم الاشياء ادرتموها؟ والله ما ادرتموها. تتحدثون عن الكهرباء هل عرفتموها؟ والله ما عرفوها. يرون اثارها ولا يدركون حقائقها وكنها. بل اكثر من هذا تؤمنون بالروح ولا لا؟ اين الروح وكيف الروح؟ تؤمنون بالعقل ولا لا؟ ما هو العقل وكيف العقل؟ والغضب والحب والعجب والى اخره. ثم الرؤية المنامية تعرفون كيف تتحقق؟ تعرفون الجن؟ تعرفون الملائكة؟ إلى إلى إلى إلى ما لا نهاية له. لا تعرفون حتى أول. لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار. تدركون الأبصار أنتم؟ ترون كيف تعرفون كيف يشوف الإنسان؟ كيف يسمع؟ كيف يعقل؟ تعرفون؟ والله تعرف. عندما يعرفون يصنعوا البقر ويصنعوا السم ويصنعوا إيش؟ لكنهم ما عرفوا. يؤمنون بهذه الأشياء ويرون آثارها ولكن حقائقها مجهولة يعلمها خالقها. نقول لهم وكذلك الله سبحانه وسبحانه. فالكون بعلويه وسفليه بنجومه وكواكبه بشموسه وأقماره بأرضه هذه الأرض ببحارها بجبالها بوديانها بوهادها بأشجارها وأحجارها وثمارها وزروعها وحيواناتها ونباتاتها بليلها ونهارها بأمطارها برياحها باللانهائي. ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ونقص مرات ومرات ذلك الأعرابي اللي انطلق ماشي من حيث انطلق ديكارت ماشي قال أنا موجود ملحد فيلسوف كبير ملحد. من عرف الله؟ من نفسي. قال انا موجود وغير موجود. انا موجود ومن اوجدني؟ انا وجدت نفسي. من فطر اشكال الاعراض ما قرا فلسفه ما تنجس فكره باراء الفلاسفه القادرين النجيسين. لا عربي فح يرعى الابل والبقر والغنم. قيل له وجدوا من يقول يا رب يا رب ارفق بنا اغفر لنا ارحمنا يا رب ارفق بنا يا رب ارفق بنا. مين عرفت ربك؟ الله من يعتبر واحد. مين عرفت ربك؟ سبحان الله. اخذ يتعجب قال له اثر السير يدل على المسير والبعره تدل على البعير. البعره وايش به نفسه خلقت نفسه؟ كانت منذ كانت الأرض والبعرة هناك؟ لا البعرة تدل على أن البعير مر وأثر السير يدل على المسير. قال له وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج. ألا تدل على اللطيف الخبير؟ سبحان الله. وقلت لكم أيضا الملاحدة الذين آتوا لمناظرة أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه جاءوا إليه وحددوا معه الموعد للمناظرة وكانوا ملاحدة وأرادوا أن يجادلوه بالله. ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. هؤلاء الملاحدة أرادوا أن يناظروا أبا حنيفة رحمه الله، فحدد معهم الموعد، وفي الموعد مثلا قال لهم في السابعة يوم كذا في السابعة، وجاء في السابعة ولم يأتي الشيخ، ما أتى الشيخ، جاءت يعني تقريبا جاءت الثامنة والتاسعة وما أتى الشيخ، وإذا بالشيخ يأتي في العاشرة ثلاث ساعات، وظنوا أنه الحجاب غلب انتصر، وإذا بالشيخ يأتي في ماذا يا شيخ؟ قال لهم والله سامحوني في، قال والله كنت في دجلة، دجلة يعني دجلة، كنت في دجلة يعني من عدو الدجلة، وانتظرت ركوبا لأركب لآتي ما أتى، انتظرت طويلا، وإذا بي ألواح تأتي ومصامل تأتي لوحدها، ويعني خشبة كبيرة تأتي، أخشاب كبيرة، وتقسمت هذه الأخشاب يعني تناجرت لوحدها، وتلاءمت يعني الألواح مع بعضها، والمصامير لوحدها وتصمرت وصنعت لوحدها، صنعت يعني سفينة، فركبت مركوب فركبت وجئت، وعندما نزلت رجعت إلى ما كانت عليه، رجعت أخشاب ورجعت شجرة. فأخذ ينظر بعضهم في بعض، هذا يعني الشيخ يصيب بخلل أحمق عجيب، ما هو؟ قال له سبحان الله، هذا الكون العظيم، هذا البناء العجيب، بالليل والنهار والجبال والبحار والشمس والقمر والنجوم وإلى آخره، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ من صنع هذا الكون؟ فأعلنوا جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلموا على يد الشيخ. إنك دليل على الله، اعرف نفسك تعرف خالقك، الصنعة تدل على الصالح. نعم، نرجع ونعود فنقول أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة، لا تدركه الأبصار في الدنيا وفي الآخرة أيضا لا تدركه، كنا لأنه فرق بين سبحان الله، إذا قلنا لأنه نحن قلنا أن الآية نزلت في الدنيا لا تدركه الأبصار، وإذا قلنا بالنسبة إلى الآخرة لا تدركه، تدركه كنا وحقيقة، نحن نرى الشمس، لأنه فرق، هناك الإدراك أخص من الرؤية، الإدراك أخص من الرؤية، فأنت ترى القمر تدرك كنها كيف ذاته كيف تركيبه، ترى الشمس تدرك كنها وحقائقها، فكذلك لا تدركه الأبصار، تراه ولا تدرك كنها وحقائقها، ثلاثة ثلاثة. إذا ربنا يرى في إيش؟ في الآخرة، أما في الدنيا لا. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل ليلة الإسراء والمعراج هل رأيت ربك؟ قال لا، نور أنا أراه، نور كيف أستطيع؟ أنا ما أستطيع أن أشوف النور. وهذا يتوافق مع الحديث في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حتى تطلع الشمس المغربية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام حجابه النور، حجابه بينه وبين مخلوقاته النور أو النار، الحجاب نار، طبقة من النار محيطة بالعالم، لولاها لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الله، لولا تلك النار الكثيفة لاضمحل العالم وفني ذاب بنظرة الله للمخلوقات. مطمئن الله، رحمة الله، قال نور أن أرى فيه، كيف يشوف؟ ما أعطى لله القوة، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله القوة البصرية، حتى أنه كان في الصلاة يقول الله أكبر ويشوف جميع الصفوف، الصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، كل واحد يختش هكذا، ولا يرى في صلاته يراه إن رسول الله إذا التفت هكذا يرى من ورائه لقوة بصره، ولكن في الصلاة خاص الصلاة، ومع ذلك ما استطاع أن يرى ربه. قال نور أن أرى، قل ولذا كان هكذا، لماذا طلبها موسى عليه الصلاة والسلام؟ إذا كانت مستحيلة نقول ليست مستحيلة، هي جائزة ممكنة في الدنيا ولكن ما تحققت، وليس كل ممكن يتحقق، تم من جواز من جائز عقلي ما وقع فعله، لان عندنا الواقع عادي مستحيل، عادي جائز عقلي من ناحية العقلية جائز، ولكن في العادة ممنوع. فالعقل يجيز الإنسان أن يكون طائرا، يطير الإنسان ولا ما يطير؟ ما يطير. لكن العقل يصور العقل أن الإنسان سبحان الله يكون أول بقوة ها ويطلع إلى جبل ثم يفرفر خلاص، تبكي على سبطة الصوفية ويفرفر، شي واحد يدخل الوصاد خلص الوصاد هو فرفر وفرفر ويستقبل يجي على الدقاء خلاص. العقل يجيز الإنسان يطير، لكن الواقع يطير الإنسان من حيث العادة مستحيل. إذا فرق بين الجواز العقلي والإمكان الواقعي كما يقول العلماء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، معتزل أشعر في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة ثوابا، فمسخوا الآية، مسخوها وسلبوها مدلولها وتركوها ضائعة تنادي ولا مجيب. فاستجاب لها أهل السنة والجماعة وآمنوا بمدلولها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وهذه قد فسرناها. قال الحق سبحانه وتعالى بعدها: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. كلا، ما نكلا، كلا رضع وزجر. كيف رضع وزجر؟ كلا مثل دفعك للإنسان هكذا، هذه في اللغة العربية تعني كلا. كيف كلا؟ رضع ماذا؟ رضع لأولئك الذين يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. احنا في هذا السياق قال كلا، أي ما ينبغي لكم أن تحبوا العاجلة وتذروا الآخرة، ما ينبغي أبدا، بل كان العكس هو أولى بكم، إنكم مقبلون على الله رغم أنوفكم، إنكم صائرون إلى الله، إنك كادح، كادح ما يمشي فقط لا بالكدح، والكدح هو الجد في السير، إنك كادح إلى ربك، ماشي بسرعة إلى ربك، أنت ماشي من أجل ماشي، وتلتقيان في الطريق وتتعانقان أهل وسهلين زي الأجل وتمشي إلى ربك. والباب هو المغز، الباب والمفتاح هو الموت، بمجرد الموت وإذا تصبح إيه تدخل باب من الموت، تدخل باب الآخرة، من مات فقد قامت قيامته. إننا ميتون ولا لا؟ ميتون. الإنسان مهما طال عمره ومهما كثر ماله ومهما بعد صيته ومهما تضخمت آماله ومهما عظم جاهه، لا بد له، لا بقاء له في هذه الدنيا ولا خلود له فيها. إن هذه الدار ليست دار خلود، ليست دار بقاء، وإنما هي دار مليئة بالأقدار والأكدار وحافلة بالهموم والأحزان، دار كتب عليها الفناء وسجل عليها الشقاء. أشبه ما تكون بقطار، هذه الكرة الأرضية ونحن راكبوها هي أشبه ما تكون بقطار السك الحديدية الذي يربط بين طنجة وأكادير. الناس يركبون والناس فرحون بمنازلها مسرورون بسفرهم، يأكلون ويشربون ويسرحون ويمرحون، فيهم من يرى أشياء تسر ومن أشياء تحزنها، وهي سائرة. القطار مرة نازل سائر، مرة سائر، مرة واقف، والناس ما بين راكب ونازل كذلك، حتى يصل القطار إلى أجله أو إلى إلى مكانه المحدد، فينزل آخر راكب. وكذلك إخواني، كذلك هذه الدنيا، نحن الآن في الدنيا، هذه الدنيا في أخذ ورد، في عطاء ومنع، في فرح وحزن، يولد مولود ويهلك هالك، يغتني فقير ويفتقر غني، كذلك لا، حتى تصل الدنيا إلى أجلها المحدود، فلا يبقى والد ولا مولود ولا غني ولا فقير ولا عظيم ولا حقير، كل شيء هالك إلا وجهه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فتذكروا هادم اللذات، تذكروا هادم اللذات، ومفرق الجماعات وميسم البنين والبنات، فما ذكر في قليل إلا كثر، وما ذكر في قليل في كثير إلا قلل، وما ذكر في في ضيق إلا وسع، وما ذكر في واسع إلا ضيق، كذا ولا لا؟ والآية الكريمة تقول لنا كلا إذا بلغت التراقي. الترقوة باللغة العربية هي هذه العظام حيث الحزرجة، إذا بلغت الروح التراقي، جمع ترقوة، وقيل مرات الحاضرون أهله، أهله الحاضرون يقولون هل فيه فقيه يرقيه، هل فيه فقيه يرقيه؟ كيف يرقيه؟ أعزمنا. أو هل فيه ضمير المشروع؟ أما الرقية بكلمات مبهمة أو بكلمات سمهروش ويجوج كيش خرغوش كلمات كذا، لا. وقيل من راق وظن وتيقن هو وأهله أنه الفراق، خلاص أنه الفراق، فراق المال، فراق الولد، فراق الزوجة، فراق الوظيفة، فراق السلطة، فراق الشخشخة والمخمخة، فراق، فراق الدنيا وما فيها، فراق الفرقة الكاملة. وظن أنه الفراق، كل واحد آتي هذا المعنى ولا لا؟ والتفت الساق بالساق، التقت الساق اليمنى مع الساق اليسرى وربط هكذا، أو التفت الساق بالساق، من يفسر الساق؟ الساق يعني الشدة، جاءت الحرب على ساقها، شدة فراق الدنيا مع الإقبال، مع شدة الإقبال على الآخرة، والتفت الساق بالساق، حين ذاك يا رب أشول العاقبة، قال إلى ربك لا إلى غيره، ولذلك أقدمها للحصر، إلى ربك، إلى الذي رباك، خلقك، ورب جسمك، ورب روحك، أما قبلت التربية عرفتها، إلى ربك يومئذ المساق، تساق إلى من؟ وترجع إلى من؟ إن إلى ربك الرجع، ثم إلى ربك، إن إلى إلى ربك يومئذ المساق، تساق إلى ربك. وفي حديث صحيح أن الإنسان بمجرد ما تخرج روحه يساق إلى الله. فالمؤمن، ورد حديث في الترمذي، حديث طويل، حديث البراء بن عازب الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن المؤمن حينما يقبل على الآخرة ويدبر عن الدنيا تأتيه ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منهم مد البصر، فيأتي ملك الموت ويقول له: يا أيتها النفس الطيبة، أو يا أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء. حينما تخرج ما من ملك في السماء أو في الأرض إلا صلى عليه، وهذه من ثمرات الإيمان. ثم تتمنى أهل السماء، كل باب في السماء تتمنى أن يمر به عليها. ثم لا يتركونها في يد ملك الموت طرفة عين، فيلقونها في ذلك الكفن وفي تلك الحنوط، في ذلك الحنوط، ويمرون به ويذهبون، ويخرج منه ريح ما فيه مسك في الدنيا يشبهه، ولا يمر على ملأ من الملائكة، لا يمر به على ملأ من الملائكة إلا شم هذه الريح الطيبة، فيقولون: ما هذه الريح، ماذا النسم الطيب، وما هذه الريح الطيبة في النسم الطيب؟ فيقول: فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه. فيصعدون به إلى السماء، فتفتح له باب السماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها، سماء الدنيا يشيعه إلى سماء الذلية، ثم التي تليه يشيعه إلى أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول الله: اكتبوا اسم عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. ثم يقول: ردوا روح عبدي إلى الدنيا، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه فيسمع، وهذه السرعة، انظروا يا إخوان، بهذه السرعة الفائقة، وإذا به يرجع للقبر، ودخل القبر وبهذه السرعة عاد، لأن الروح سبحان الله غير العقل. تدرون كما قلت لكم سرعة العقل، الآن هو في أمريكا، لو كنت تعرف أمريكا الآن يمشي لأمريكا ويرجع للسر ويرجع فوق سماوات ويمشي إلى الجنة، ويمشي من الدنيا إلى الآخرة في لحظة واحدة. وإذا به يعود إلى القبر ويسمع حتى قرع النعال وضرب الفؤوس، وثم تأتي الملائكة منكر ونكير يسألونه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون: من أين عرفت هذا؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. ثم يزعجونه: من ربك؟ ما الدين؟ حبس اقرار لك في الكوميسارية كذا ولا لا؟ واخذ جواب صحيح. ثم يزعج هيك الخط عليهم ويش تقول؟ سبحان الله. واخر فتنه، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخر فتنه يفتتن المؤمن، يفتتن بها المؤمن. ثم ينادي مناد: ان صدق عبدي، فالبسوه من الجنه وافرشوه من الجنه وافسحوا له بابا الى الجنه. فيفسح في قبره مد البصر: الله اجعلنا من هذا النوع يا رب. ثم ثم يأتي شخص جميل المنظر، حسن جميل الثياب، طيب الريح، ويقول له أبشر، السلام عليك، أبشر أبشر أبشر. يقول من أنت بشرك الله بالخير، من أنت؟ يقول يقول أبشر بالجنة ونعيمها، وكلامنا نسيته ثم يقول من أنت بشرك الله بالخير؟ يقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، بارك الله فيك، والله لقد علمتك بطيعا في الشر سريعا في الخير، جزاك الله خير. فيقول ربي أقم الساعة، أقم الساعة. فيقول إن له اطمئن، نوم نوم العروس، وتمثل له كأن الشمس على الغروب، يقول دعني أصلي، لأنه كان حريصا على الصلاة يصلي. قل ستفعل إن شاء الله، ستفعل، وتفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة. ويقول له لو كنت كافرا، لو كنت منافقا، لو كنت مشركا، لو كنت مجرما، لكان هذا مقام، ولكنك مؤمن، ها هو مقام. والآن سبحان الله بسبب المخترعات والتلفزيون الذي رأينا الآن، صارت هذه الأشياء قبل كانت شبه مستحيل. كيف يفسح باب إلى الجنة وباب إلى القبر؟ كيف هذا؟ لكن اليوم صار مستحيل؟ لا. أنت الآن في بيتك تشوف نيويورك، وتشوف كوسوفو، وتشوف إيش الهند، وتشوف الباكستان، وتشوف يعني القمر، حتى الوضع القمر تراه أنت في بيتك كذا ولا لا؟ أصبح هذا عادي، هذا بالنسبة إلى المؤمن. أما الفاجر هذا قول الله عز وجل، قال إلى ربك يومئذ المساق، تساق إلى الله. لا بد، مؤمن رأينا. أرمى الفاجر، الفاجر أو الكافر، روايتان، رواية فيها الفاجر رواية فيها الكافر. تأتي الملائكة، لكن ما هم أولئك اللي كانوا المؤمن؟ لا، سود الوجوه، معهم المسوح. شو المسوح؟ المسوح والثياب الشعر الخشن، اللي الشعر خشن، هذا الجسم المسوح. وثم يقفون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت ويقول يا أيتها النفس الخبيثة في الجسم الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده، فيسلونها ويجرونها كما يسل السفود من الصوف المبلول. تعرفوا السفود المشطر والصوف المبلول؟ ها يعني يتساهل ولا يتماسك؟ يتماسك بقوه، فيخرجونها بقوه والنازعات غرق بغرق، نسأل الله العافية. ثم عندما تخرج روحه يلعنه كل ملك في السماء وكل ملك بين السماء والارض، يلعنه ويخرج منه ريح منتنه ما فيه انسب منه، وتسد ابواب السماء حتى لا يصعد منها، وثم يذهبون ويطلق ريح منتنه والعياذ بالله، نسال الله العافيه. وثم يقول من هذا الجسم الخبيث؟ من هذا النسب الخبيث والجسم الخبيث؟ من هذا؟ يقول فلان بابغض واكرى اسماء اليه. ثم عندما يستفتح في السماء يوم تغلق ابواب السماء ثم يرمونها، وقرا صلى الله عليه وسلم ما هو من يشرك بالله، فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح، فيعاد فيقول الله اكتبوا اسم عبدي في سجين، وما ادراك ما سجين، فيعاد الى الله. ثم ياتي الملائكه، تأتي الملائكة وتسأل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيه؟ يقول هذه كذب كلمة زعاج، يعني اسمه زعج، أو كلمة يعني استفهام، يعني ما تفهم، ما تقول بهذا الرجل؟ يقول من هذا؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سمع الناس يقولون شيئا فقلت، يقول ما أدري، لا دريت ولا سليت، يردون عليه. ثم ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، أن كذب عبدي، ألبسوه من النار ويعني ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ما خرج الله يزال في الحج. أيوة. ثم يأتيه يعني شخص في صورة إنسان خبيث والعياذ بالله، ويقول أبشر بغضب الله وسخطه، أبشر. قل من أنت بشرك الله بالشر؟ من أنت؟ قل أنا عمله، والله لقد علمت أنك كنت بطيئا في الخير سريعا في الشر، أبشر أنا عمله. ثم يوكل به ملك أعمى أصم أبكم، وفي يده مطرقة ومرزبة، إذا ضرب به الجبال تصير دكة مبتة، وثم يضرب ويصير سرعة ما يسمع ما يرى ما يتكلم ما يعرف خطة، خلاص اش كان سبب اللي سمعك بالله انسي ما يسمع ما يشوف ما يرى. والله هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اصم ابكم اعمى. يوكل به نسأل الله العافية، ويفسح له باب الى النار نسأل الله العافية. هذا حديث شريف، بل يقول بعض العلماء انه متواتر، هذا الحديث معناه يعني متواتر المعنى لكثره روافعه. هذا جاء تفسيرا لقوله سبحانه: الى ربك يومئذ المساق، كل واحد سوف يساق سوقا، ما هو ياتي لا يساق مربوط، نسأل الله العافيه، يساق سوقا الى ربك يومئذ المساق. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى. يذكر حاله في الدنيا، هؤلاء الذين ابغوا العاجله وتركوا الاخره، اشكل حالهم في الدنيا. قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. يقولون هذه نزلت في ابي جهل، ولكن ما اكثر ابا جهل في تاريخ الدعوه الاسلاميه، العالم كله ابو جهل من اقصاه الى اقصاه. شو ابي جهل؟ ابو جهل كان يستمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القران، ولكن عندما يستمع يتهكم على رسول الله ويضحك على رسول الله ويسخر منه ويتهكم عليه، وثم يذهب ويقول كلام في رسول الله يسبه، ها، ويذهب وهو فخور متبختر وفرح بما فعل مع رسول الله، وثم يصد الناس عن دين الله، صد هو وصد الناس. قال الله عز وجل: فلا صدق بقلبه ولا صلى، ما آمن يعني بظاهر، كفر بظاهره وباطنه، ما صدق ولا صلى. كيف ولا صلى؟ أي ولا عبد الله. وكيف عبر بالصلاة؟ لأن عمود الدين أشون هو الصلاة، يعني ما صدق بهذه العقيدة ولا عبد الله سبحانه وتعالى، وعبر عن العبادة بالصلاة، لأن أعظم من يمثل العبادة هو الصلاة، لأن الصلاة كل الأعمال إذا صلحت الصلاة صلح سائر الأعمال، وإذا فسدت الصلاة فسد رب سائر الأعمال. كيف ما كان نوع خلاص ما يقبل، لأن السي ديالو والتنبر ديالو ديال العمل الصالح شو هو الصلاة. ولا فرايدة ما كان شيء عند التنبر، ها، وعند الطابع البريدي تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي ما تمشي، تكون عرجاء خلاص ما أحمل. وكذلك الأعمال الصالحة، ذنب الريالة والطبع، طبع البريدي، هي الصلاة، وهي أعظم ما يمثل الخضوع والعبادة لله. حينما يضع الإنسان أنفه وجبهته في التراب لله، يقول مثل العربي: رغم أنفك، يعبرون عن الذل والحقارة بالأنف، لأن الأنفة الكبرياء والعطرسة والعظمة، الأنف يعبرون عنه بالأنف، فرغم أنفك يعني بالذل، هذا الذي يتذلل لله ويضع أنفه وجبهته على التراب لله، هذا أعظم عبودية، أعظم ما تسمى تنفيذ العبودية. كذلك لذلك كان الصلاة سبحان الله لا قيمة واعتبار. الذي لا يصلي خلاص. فلذلك عبر هنا قال فلا صدق ولا صلاة. وهناك من قال صدق يعني تصدق الزكاة، يعني هذا علاقته بالله مقطوعة وعلاقته بإيش بالناس كذلك مقطوعة، لأن العبادة نوعان، علاقتك مع الله علاقتك مع الناس كذلك، مع الناس ده من الوالدين من الأولاد من الجيران من الأصدقاء من المسلم أخوك المسلم إلى آخره إلى آخره. فلا صدق ولا صلى يعني الظاهر والباطن خلاص كافر بالله. ثم فلا صدق ولكن كذب وتولى، كذب بقلبه كذب بهذا الدين وكذب بهذه العقيدة، ثم وتولى أعرض عن العمل. فلا العقيدة ولا العمل، لا عقيدة ولا شريعة، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر ويتمايل في مشيته كأنه فخور بما فعل ضد رسول الله. قلنا وما أكثر أبا جهل في العالم كله، العالم كله أبا جهل، كلهم رفضوا هذا الدين واتخذوا هذا الدين سخرية يهزؤون به وعلى أهله كذا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، قال الله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. انتبهوا لتفسير هذه الآية، أولى لك هذه كلمة تقال للتهديد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لقي أبا جهل وخنقه هكذا بتلابيبه وزعجه هكذا وقال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال عدو الله أتهددني وأنا أعز أهل مكة، والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تصيبني بشيء. إذن أولى لك معناها يعني يليك العذاب وتليك المصيبة، كل المصيبة في الدنيا هذه المصيبة تليك متتابعة، تليك متتابعة ما تنقطع في الدنيا، هذا أولى لك. ثم تتابع الهلكة والمصيبة أيضا في الآخرة، ثم أولى لك فأولى. فهمت معنى هذه الآية؟ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فهي كلمة عربية سليقة تقال عند التهديد والترعيب. بعدها مباشرة قال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى. بعد ما رأيتم هذا كله وستظن أنك تترك هكذا هملا لا تؤمر ولا تنهى ولا تحاسب ولا تعاقب ولا تناقش، لا جنة ولا نار، لا بعث ولا نشور، أتظن هكذا؟ أتظن أنك تصبح مفلوتا تفعل في هذه الدنيا ما تريد وفي النهاية ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكهم إلا الدهر، ما هي إلا الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخره هكذا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى بدون أمر ولا نهي مفلوت هكذا؟ ثم ذكرنا سبحانه وتعالى وذكر الإنسان العنيد الجحود الذي ينكر البعث والنشور، فذكر له الدليل المشاهد، دليل البداية على الإعادة. فقال نعم، هنا بعض الأسئلة نمشي عنها بسرعة إن شاء الله. السؤال يقول: هل يمكن للمرأة أن توصل إلى الخطبة إلى خطبة الجمعة وهي في دارها قرب المسجد بمفردها، وعند إقامة الصلاة تقوم وكأنها في المسجد وتصلي ركعتين، وهل صلاتها صحيحة؟ يعني من الأولى يكون عندها واحد معها، ما تكونش يعني سبق الإمام، تكون متأخر عن الإمام، وثم يكون واقف واحد معها، لأن المهم إذا كان هذا يجوز إن شاء الله، وتصلي صلاة الجمعة. ومن الأولى يكون واحد معها، ولو ولد معها، يعني بنتها ولد لابد يتقدم عليها، ما تكونش مع الولد. فهذا جيد إن شاء الله. ثم يقول السائل: كان شخص قد ترك عند صديق له من العائلة خاتما من الذهب، وبعد مرور سنوات قام ببيعها بسبب ظروف خاصة، وبعد توبته أراد أن يعيد الخاتم، فهل عليه إرجاع الخاتم أم دفع النقود؟ هذا الأمر مرجوع إلى صاحب الخاتم. إذا قبل الثمن القيمة أعطيه القيمة أو الثمن، وإذا لم يقبل تسيب الخاتم مثلها في وزنها أو في كيف يزيها. أيوة. ثم يقول الأخ: شخص يقطن في بلجيكا ويعمل في إحدى المقاهي، لكن تلك المقهى يباع فيها الخمور، وحاول عدة مرات إيجاد عمل ليس فيه محرمات لكنه لم يجده، وهذا الشخص هو رب أسرة وأبن الطفل، وهل يستمر في هذا العمل حتى يجد البديل؟ أقول إذا اضطر ما وجد اضطر، وأقول اضطر حتى العماس ربما يتعرض هو وأولاده للضياع، ما وجد شيئا، ولو لأنه الإنسان يجوز أن يبيع أن يتسول، بدل بيع في الحرام ووقوف في الحرام يتسول، يجوز يتسول ولا يقع في الحرام ويخدم في الحرام أو في مكان فيه حرام، يتسول ويسعى ويشيل له بس حرام، ولكن هذا أخف أحوال إيش من الخدمة في الحرام. فإذا تسول وما وجد وما وجد الكفاية، فهذا نقول له اعمل حتى تجد شيء، أما يفضل يتسول ما يقف الحرام. ثم يقول الآخر: ما حكم الشرع في المصلي عندما يدخل في الصلاة يحس بنقطة تسقط من ذكره بسبب البرودة، وقد جدد الوضوء قبل الصلاة ثم يحدث له نفس المشكل في كل صلاة، هل علينا هذه الصلاة؟ أقول العلماء يقولون صاحب السلس أو صاحب هذا عذر، صاحب العذر صاحب سلس، إما سلس البول أو سلس الريح أو أي سلس، هذا الذي عليه بين الحكم فيه، وهو أنه يتوضأ لكل صلاة، كل صلاة يتوضأ مثل الصحابة، كيف حضر رسول الله زمان الصحابة برأت ثج وثج، يعني تقطر دم الحيض باستمرار يعني 5 سنوات 4 سنوات 7 سنوات وهي تقطر باستمرار باتزام. أستعمل قال أتوضأي لكل صلاة ولو داخل الصلاة خرج شيء ما يدخل. هذا صاحب السلس، صاحب البول أو قطرات بولية أو صاحب الريح، يعني حين ما يكون مش يدخل في الصلاة يتوضأ، وحين ما يدخل في الصلاة إذا استمر في هذا ما يدخل خلاص، هو اللي مكلف فيه واحد هو هذا السلس ناقد ويتوضأ لهذا، يتوضأ لكل صلاة، ولكن ما يدخل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الحكم في صاحب السلس. ثم يقول الآخر أيضا: شاب يعمل في المعمل وفي يوم الجمعة يدخل في 6 صباحا إلى 12:30 ومدة راحته ساعة فقط، أي يدخل في 1:30. سؤال يقول: هل يمكن لهذا الشخص يعني هو يخرج في 12:30 و12:30 يكون وقت إيش؟ وقت صلاتي الجمعة، وما عنده إلا ساعة، وش يتغدى فيها؟ أو ما يصلي فيها، نقول صلي إن شاء الله وتغدى بالبوكاليو خرجوا معه يكون عليه بوكاليو، وبوكاليو أمر قريب إن شاء الله، واصبر هذا النهار واحد النهار تغدى بالبوكاليو كذلك هنا. فهذا الذي نختاره لهذا الأخ الكريم لأنه يقول هكذا. ثم سؤال آخر يقول: أنا رجل مسؤول عن إدارة شركة، ذات يوم أردت الذهاب ليلا للشركة رغم أن ذلك ليس من عادتي، وحينما دخلت للشركة وجدت الحارس متلبسا مع امرأة أجنبية عنه في حالة جنسية، يعني يفعل فاحشة معها، انظروا خلي امرأتك تخدم في الدين هو لونها مصيبة سيطر. قال متلبسا مع امرأة أجنبية، قال فطلبت منه مغادرة الشركة دون رجوع رغم أني كنت سأخبر الشرطة، إلا أنه ترجاني وتوسل إلي أن أصوره ففعل. وهذا الحارس متزوج وله أولاد أيضا متزوجين، يقول له له أولاد متزوجون ما شاء الله، ولكن فريسة اشبرها فريسة الديب إذا اشبرت غنمة، ولو يكون عنده اللحم في المغارة لا بد هذه يطيح هذه المغارة. وبعد شهر يقول وبعد شهر من طرده عاد يطالبني بالتعويض العائلي على مدة عملي بالشركة. هذا كان بغي قطع رأسه، هذا اللي كان كانت الشريعة الإسلامية تقام ويكون مع هذا الرجل ثلاثة آخرون راحوا كالمروض في المكحولة وتقامت الشهادة خلاص، هذا خصو شيء الرجم يرجم بالحجارة ويقتل مثل الطوبة، الطوبة اللي كيضرب بالحجارة اللي كيضرب بالطوب اللي كيضرب بالعود واللي كيضرب بأي شيء. ولكن ما شاء الله أقول هذا لا يعوض. ليه؟ لأن هذه التعويضات العائلية هي من قوانين إيش يهودية، قوانين مجوسية، قوانين صليبية، ما هي قوانين ما هي شرعية ربانية نبوية، لا هذه قوانين إيش كافرة، قوانين جاهلية. فهذا لما دخل ليش دخل؟ دخل كان يتقاضى أجرته كاملة ولا منقوصة؟ قل لي بالله عليك وش كان يخبط عنه شيء؟ هكذا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.